الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سنتابع الحديث العاشر من أحاديث العمدة والأخيرة من باب الطهارة، والذي كنا بصدد شرح وبيان مفرداته. وقد ذكرنا فيما سبق أن الحديث هذا الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمتي، أن المراد بالأمة أمة الإجابة، ذلك لأن الأمة تطلق بمعنيين: المعنى الأول أمة الدعوة، والمعنى الثاني أمة الإجابة. وبين اللفظين نسبة العموم والخصوص، بين الكلمتين نسبة العموم والخصوص المطلق، وذلك لأن أمة الإجابة أخص من أمة الدعوة، أمة الإجابة أخص من أمة الدعوة، إذ الأخص هو مزداد قيدا والأعم مزداد فرضا. وأمة الإجابة هنا زادت ولا نقصت؟ زادت قيدا ونقصت أفرادا، زادت قيدا ونقصت أفرادا. ما هو قيدها؟ كونها مجيبة، كونها مجيبة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمة الدعوة فقد زادت عليها بالأفراد، حيث شملت الإنسانية كلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للإنسانية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن بين أمة الإجابة وأمة الدعوة عموم وخصوص مطلق، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة. والدليل على ذلك، السياق، الدليل على ذلك السياق، وأن الأمة هنا دل على أنها للإجابة، كما قلت: يدعون يوم القيامة، إذ لا يدعى يوم القيامة إلا أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. هذه خصوصية لأمة الإجابة، هذه خصوصية لأمة الإجابة. إذن فالأمة هنا يراد بها أمة الإجابة، وإضافتها إلى ياء المتكلم تفيد التشريف والتكريم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي. قلنا هذا الحكم قد أكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللفظ الدال على التأكيد، وهو إن. ولماذا أكده صلى الله عليه وآله وسلم؟ أي ما الداعي إلى تأكيده وهو صلى الله عليه وسلم يلقي الكلام إلى خالي الذهن، ويلقي الكلام إلى إيش؟ إلى خالي الذهن، ولا لا؟ لأنه لم يسبق ما يدل على أن المخاطب هنا في حالة تردد ولا في حالة تشوق. يقع هذا في الكلام، أي يقع ابتداء تأكيد أحكام، والمراد بذلك مزيد الاهتمام بها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد اهتمام أمته بهذا الحكم الفريد الذي خصت به أمته دون غيرها من الأمم. وقلنا بأن الخصيصة هنا إنما هي خصيصة العلامة، خصيصة الغرة والتحجيل، وليست خصيصة الوضوء. فالوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، والدليل على أنه ليس من خصائص هذه الأمة ما ثبت في الصحيح أن سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما اغتصبتها عصابة الملك الظالم، كلما أراد الملك الظالم أن يدنو منها قامت وتوضأت وصلت، هكذا ورد في الصحيح، كانت تقوم وتتوضأ وتصلي. وكذلك ثبت في الصحيح أن جريجا عندما توهم بالزنا وهو بريء من ذلك قام تتوضأ وصلى وجاء إلى الغلام وخاطبه قائلا من أبوك، فأنطق الله الغلام وهو في المهد بقوله أبي راعي الغنم. الشاهد عندنا في قوله قام فتوضأ وصلى، وهؤلاء ليسوا من الأمة قطعا، لا سارة ولا جريج، فدل على أن الذي يخص الأمة هو الغرة والتحجيل وليس الوضوء، لأن الوضوء ثابت بالنص في حق الأمم السابقة. قوله يدعون، ذكرنا أن كلمة يدعون يصح أن تفسر بمعنى يسمون، ويصح أن تفسر بمعنى ينادون، وحملها على النداء أولى من حملها على التسمية، لأن المقام يرجح ذلك. المقام قلنا يرجح ذلك، كيف ذلك؟ كيف صح أن نقول بأن المقام يرجح ذلك؟ لأن الغرة تكون بحال المقام، نعم، لأن في يوم القيامة يدعون على رؤوس الأشهاد، فالأنسب أن يقال إيش؟ ينادون على رؤوس الأشهاد، فهذا مما يزيد المقام تشريفا وتكريما، هذا مما يزيد إيش؟ المقام تشريفا وتكريما. وبما أن المقام مقام التشريف والتكريم، فكل ما يزيد فيه من هذا المعنى فهو أولى بالحمل من غيره. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم غرا محجلين، ذكرنا فيما سبق أن كلمة غر هي جمع أغر وغراء، فمذكره أغر ومؤنثه غراء، وهو شامل للنوعين هنا، إذ الأمة هنا تشمل الذكور والإناث، فكل أمته صلى الله عليه وآله وسلم سيحصل لها هذا الشرف، سواء كانت ذكرانا أو إناثا. وهذا التعبير وهو الغر يرد كثيرا في مقامات الشرف وفي مقامات التنويه وفي مقامات الجمال، وأصل الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس، ولكن العرب توسعت في هذا اللفظ فصارت تطلقه على الجمال والشهرة ورفعة الذكر والشأن. والمقصود به هنا بالذات، هنا المقصود به النور الذي يكون في وجوه أمته صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك محجلين، محجلين اسم مفعول من حجل فهو محجل، والمحجل مأخوذ من التحجيل أي مشتق من التحجيل، والتحجيل في اللغة يطلق على ثلاثة قوائم من قوائم الفرس الذي يوجد بها بياض، يطلق على بياض يوجد في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وهو مأخوذ من الحجل، والحجل معناه الخلخال، ويقصد به هنا بالذات النور والضياء الذي يكون في أيدي وأرجل هذه الأمة يوم القيامة. وهذا معنى قوله محجلين، محجلين. وهذا النور هو حقيقة وليس تمثيل، فهو محمول على الحقيقة، أي أن الله عز وجل سيدعو هذه الأمة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وهي موصوفة بهذا النور الذي يبدو في وجوهها ويبدو في أيديها ويبدو في أرجلها. والنور كما ذكرنا يجب حمله على حقيقته، خلافا لمن توهم بأنه نوع من التمثيل. ثم قال بعد ذلك من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، من هنا تعليلية، أي ما علة الغرة والتحجيل؟ علة الغرة والتحجيل هو آثار الوضوء، فمن هنا حرف تعليل. والآثار جمع أثر، والأثر العلامة الظاهرة الواضحة. قال الشاعر: تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. فأثر الوضوء علامته. وأما كلمة الوضوء فيصح فيها الضم ويصح فيها الفتح، الوضوء والوضوء. والفرق بينهما أن الوضوء بالضم يقال للفعل، والوضوء بالفتح يقال للماء الذي يستعمل في الوضوء. ولماذا قلنا هنا يصح فيها الوجهان؟ ذلك لأن أثر الوضوء هو ناتج عن الاثنين معا، أي ناتج عن الفعل وناتج عن الماء، فيصح أن ينسب إلى الماء ويصح أن ينسب إلى الفعل. فإن قلت الوضوء بالضم فقد نسبت الأثر إلى فعل الوضوء، وإن قلت الوضوء فقد نسبت الأثر إلى الماء، وكلاهما زيد، وكلاهما سببان في أثر الوضوء، الفعل والماء. لذلك يصح أن نقول من أثر الوضوء ومن أثر الوضوء. طيب، ثم قال بعد ذلك فمن استطاع، فمن استطاع. الفاء هنا فاء الفصيحة، فهي أفصحت عن شرط مقدر في الكلام، أي فإذا عرفتم ذلك فمن استطاع منكم. فإذا عرفتم هذا الفضل وعرفتم هذه المزية وهذه الخصيصة فمن استطاع منكم إلى آخره. إذن في الفاء هنا فاء الفصيحة. من استطاع، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من هنا إيش؟ شرطية، وهي من ألفاظ العموم، هي من ألفاظ العموم، فتصدق على الواحد والواحدة والاثنين والجماعة، فكل هؤلاء مخاطبون بهذا الخطاب من استطاع. واستطاع فعل من ماذا؟ من الطاعة، وزيد فيه السين زيد نعم والتاء، فمن استطاع منكم. وهذه الزيادة تدل على ماذا؟ تدل على المبالغة في الفعل، فمن استطاع منكم أن يفعل، أي من بالغ في هذا الفعل الذي هو طلب الطاعة فليبذل ما في وسعه من جهد. من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هكذا أن يطيل، ولم يقل إطالة الغرة، بل عبر على ذلك بالجملة الفعلية وصدرها بأن. وإطالة الغرة هنا قد اختلف فيها العلماء، قد اختلف فيها العلماء على قولين، قول للمالكية ولبعض الحنابلة، وقول ثان للجمهور. إذن قلنا الإطالة هنا فيها قولان، القول الأول للمالكية وبعض الحنابلة، وهو أن المراد بها كثرة الوضوء والمداومة عليه وتجديده مرة بعد مرة. إذن هذا التفسير ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه الاقتصار على الفرض المحدد في أعضاء الوضوء، ويكون المراد بالإطالة المداومة والتكرار والتجديد. والذي دعا المالكية وطائفة من الحنابلة إلى تفسير الإطالة بهذا التفسير هو التوفيق بين هذا النص وبين النصوص الدالة على عدم الزيادة على الفرض المحدود. ومن ذلك حديث عثمان: من زاد فقد أسرف وظلم. ومن ذلك أيضا، أي من النصوص الدالة على هذا، النص الوارد في سورة المائدة، وهو من آخر ما نزل، فهو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. حدد هنا، قال بعد ذلك: وأرجلكم إلى الكعبين. حدد الفرض هنا. وكذلك استدلوا بنصوص أخرى، وهي ما ورد عن الصحابة الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ورجله أو رجليه إلى الكعبين. قالوا: ينبغي أن نوفق بين هذا النص والنصوص الأخرى فنخرج بنتيجة، وهي أن المراد بالإطالة هي المداومة والتكرار حتى لا يصطدم هذا النص بالنصوص الأخرى. وأما الجمهور فهم الشافعية والحنفية وبعض الحنابلة، فقد فسروا الإطالة هنا بما رآه الراوي، وهو أبو هريرة. ما الذي رآه الراوي؟ رأى الراوي هنا أن المراد بالإطالة الزيادة على الفرض المحدود، أي الزيادة على الوجه بغسل جزء من الرأس، والزيادة على اليدين بغسل بعض من العضدين، والزيادة على الرجلين بغسل بعض من الساقين. استدلوا على هذا التفسير بأن الراوي أعلم بمرويه من غيره، وزادوا على ذلك بأنه ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يغسل يديه إلى إبطيه، وثبت هذا في مسند بن أبي شيبة النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. واستدلوا برواية أخرى في مسلم، فقالوا هذه نصوص تدل على أن المراد بالإطالة هنا الزيادة على الفرض المحدود. طيب، أما هذه الجملة وهي قول فمن استطاع منكم أن يطيل الغرة، فهي على الراجح من كلام أبي هريرة وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مدرجة في الحديث، والمدرج في الحديث هو ما زاده الراوي من كلامه استنباطا لحكم شرعي أو تفسيرا لكلمة غريبة. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ تماما. لقد ذكر غير واحد من الحفاظ أن هذه الجملة من كلام أبي هريرة، وإذا كانت من كلام أبي هريرة فهذا ما يرجح مذهب المالكية ومذهب بعض الحنابلة الذين قالوا بأنه لا يزاد على الفرض المحدود. مذهب هذه الطائفة من العلماء رجح بمرجحات، هذا واحد منها. إيش هو؟ أن هذه اللفظة ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من كلام الراوي، وكلام الراوي هذا قد عارضه ما هو أرجح منه. ما الذي هو أرجح منه؟ النص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المرجحات التي رجحوا بها عدم الزيادة على الفرض المحدود أننا لو قلنا بالزيادة على الوجه لأدى ذلك إلى مسح بعض الرأس، ولو قلنا بمسح بعض الرأس لكان في ذلك تناقض. ما هو هذا التناقض؟ لأن الغرة لا تطلق على الرأس أو جزء منه، إنما تطلق على الوجه، وكيف يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه هذا النوع من التناقض؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، فكلامه صلى الله عليه وسلم أفصح كلام. ومما يدل على أن الحديث باطل من العلامات التي تدل على بطلان الحديث والحكم عليه بالوضع إذا اشتمل الحديث على ركاكة أو تناقض. من المرجحات لهذا المذهب أن هذا الرأي وهذا الاجتهاد وهذا العمل انفرض به أبو هريرة وحده، كما ذكر ذلك ابن بطال رحمه الله من علماء المالكية، والقاضي صاحب الشفاء وهو القاضي عياض، فقد قال بأن الزيادة على الفرض المحدود لم يقل به أحد سوى أبي هريرة، ورد عليهما الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح والنووي رحمهم الله، وقال هذان العالمان بأن هناك آثارا عن بعض الصحابة تدل على أن هذا ليس خاصا بأبي هريرة، فقد ذكرنا فيما سبق الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر، والحديث المرفوع الذي ذكره الحافظ رحمه الله في كتابه الفتح وهو في مسلم. فرد الحافظ رحمه الله والنووي على ابن بطال وعلى القاضي عياض قولهما إن هذا مما تفرد به أبو هريرة ولم يقل به أحد من الصحابة. إذن فهذا المرجح قد صار الآن إيش؟ صار الآن ضعيفا. المرجح الرابع من المرجحات هو أن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقلوا لنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيد على فرض الوجه أو على فرض اليدين أو على فرض الرجلين، وقلنا بأن هذا المرجح أيضا قد رد بالرواية التي توجد في مسلم. المرجح الخامس أن الآية التي تكلم الله فيها على الوضوء هي من آخر ما نزل في هذا الشأن، وهي آية المائدة. ويقال أيضا في هذا بأن الآية مجملة وقد جاءت السنة فأوضحتها. هذه مرجحات خمسة رجح بها من قال بعدم استحباب الزيادة على الفرض المحدد، وقد قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وانتصر ابن القيم رحمه الله لهذا الرأي في كتابه الروح انتصارا عظيما، ورد مذهب من يقول باستحباب الزيادة على الفرض المحدود. طيب، يبقى أن هذه المسألة مسألة خلافية، وخلافها يعتبر من الخلاف المعتبر المبني على الأدلة القوية. بعض العلماء توسط في المسألة، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد قال في تعليقه على الفتح بأن التحجيل مشروع والغرة ليست مشروعة، واستدل على مشروعية التحجيل بأن الفرض لا يتحقق إلا بالزيادة عليه، أي لا يتحقق فرض غسل اليدين إلا بالزيادة عليه من العضدين، ولا يتحقق فرض غسل الرجل إلا بزيادة عليه بجزء من الساقين. قال يشرع التحجيل ولا تشرع الغرة، وهذا مذهب وسط بين المذهبين، هذا مذهب وسط بين المذهبين. أما قوله هنا فمن استطاع منكم أن يطيل الغرة ولم يذكر بعدها التحجيل فهذا من باب الاكتفاء أو الاقتصار على أحد اللفظين لدلالته على الآخر، على غرار قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر، ودل على محذوف وهو والبر. فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل الغرة أي والتحجيل. وهناك رواية في مسلم ذكر فيها الأمران معا ونصوها هكذا فمن استطاع منكم أن يطيل الغرة والتحجيل، أن يطيل الغرة والتحجيل فليفعل. ثم قال بعد ذلك وفي لحظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ منكبيه ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أداء الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. نعم، قلنا أبو هريرة كان يحافظ على هذا العمل، ولكنه كان يستتر به عن الناس، وذلك لأن الناس كانوا يستغربونه منه، ولذلك فإنه كان يستتر به إذا أراد أن يفعله، كما ثبت ذلك في طرق متعددة. وهذا من المرجحات التي جعلت الأهل المذهب الأول يقولون بعدم استحباب على الزيادة، الاستحباب على زيادة الفرض في الوجه واليدين والرجلين. ثم قال بعد ذلك: وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، هذا لفظ آخر ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، واستدل به على مشروعية هذا الحكم الذي هو استحباب الزيادة على الفرض المحدد. والمراد بالحلية هنا الزينة، المراد بالحلية هنا الزينة. والآن نرجع إلى الأحكام والفوائد التي تستنبط من الحديث. الحكم الأول أو الفائدة الأولى: أن العبرة بما روى الراوي لا بما فهم، لا بما فهم أو بما استنبط. أذكر فائدة أولى لم ترد في هذه الرواية التي ساقها صاحب العمدة رحمه الله تعالى، وهي المروية عن أبي نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة إلى سطح المسجد فتوضأ، ثم قال: رقيت مع أبي هريرة إلى سطح المسجد فتوضأ ثم قال. فقوله رقيت مع أبي هريرة إلى سطح المسجد فتوضأ، فائدته جواز الوضوء على ظهر المسجد وسطحه، فائدته جواز الوضوء على ظهر المسجد وسطحه. قال الحافظ رحمه الله: بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إذاية المسجد أو إذاية من فيه. فإن أدى ذلك إلى إذاية المسجد أو إذاية من فيه لا يشرع. والمقصود هنا جواز ومشروعية الوضوء على ظهر المسجد ما لم يؤدي إلى إذاية المسجد. كيف إذاية المسجد؟ الله يتسرب الماء إلى داخل. نعم، يعني يتسرب الماء مثلا إلى سقف المسجد فيرشى مثلا. نعم، أما إذاية من في المسجد فهذا ظاهر، فهذا ظاهر. طيب، من الفوائد ما ذكرت أنت: العبرة بما روى الراوي لا زيد. من ماذا تستفاد هذه الفائدة من الحديث؟ يلا قولوا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني على هذا استنباط منه على قول يقول بأنه مدرج. أيوة، على قول من يقول بأن هذه الجملة مدرجة من كلام أبو هريرة وهو الصحيح. من فوائد الحديث: نعم، التزام الصحابة رضوان الله بهذا الأمر وأمر الطهارة. استفيد هذا من ماذا؟ من ماذا؟ يعني اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بأمر الطهارة، مما استفدته؟ نعم، مما استفيد من الحديث يعني؟ نعم، صحيح، استفاد من هذا الإدراج الذي ذكره أبو هريرة حيث قال: فمن استطاع. نعم، طيب، من فوائد أيضا. نعم، لا لأن الأمة من الأصلاف التي نعم. ما لهذه الأمة من خصائص؟ ما لهذه الأمة من خصائص؟ فقد خصت هذه الأمة بخصائص، ومن هذه الخصائص الغرة والتحجيل. من هذه الخصائص الغرة والتحجيل. والدليل على هذا، الدليل إن أمتي يدعون، ظاهر الحديث يدل على ذلك، وجاء التصريح به في رواية مسلم، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيما ليست لأحد غيركم. فيما أي علامة، ليست لأحد غيركم. فقلنا الخصيصة هنا هي الغرة والتحجيل، وليس الوضوء، وليس الوضوء. مفهوم هذا؟ والدليل عليه شو؟ الدليل عليه هو حديث صار، يعني حديث صار الذي سبق حديث قريش. نعم. طيب، من فوائد الحديث، نعم، أن التناقض في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. لا يجوز. الدليل لأن هذا على تفسير الغرة بالزيادة على محل الفرض، على محل الفرض. نعم. من فائد الحديث التأديب عن الذي سبق أن ذكرته يكون دليلا معضدا لمن قال بعدم الزيادة، وأن هذا الشيء خاص بأبي هريرة، فإنه التقى إلى الفتح يعني أن فيه رواية صريحة بأنه كان يختفي بهذا الأمر، في رواية أصرح من هذه الرواية هذه. نعم. أي من فوائد الحديث أن هذه الأمة لا ينادى يوم القيامة. أين قلنا هذا بأنه من خصائص هذه الأمة، من خصائص، يكفي هذا. نعم. أن الإدراج جائز. أي نعم صحيح، أن الإدراج من الراوي في الحديث جائز بشرط. ما هو الشرط؟ بشرط أن يقصد السيرة كلمة غريبة أو إدراج حكمية، يعني أن يكون مميزا عن الحديث حتى لا يؤدي ذلك إلى إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من فوائد الحديث، من فوائد الحديث الحديث يدل على فضل الوضوء. صحيح، الحديث يدل على ذلك. طيب، من أين استفدت هذه الفائدة؟ غرا محجل. طيب، لكن هذا ما ذكر إلا الغر والتحجيل، لكن كيف استفدت أنت فضيلة الوضوء؟ نعم. هذه الخصيصة التي كانت لهم في الأخيرة هي بسبب الوضوء. كان سبب صحيح، لكن لكن قلنا بأن هذا دل على الغرة، على فضل الغرة والتحجيل. كيف نقول مفهوم، لكن احنا الحديث رتب الفضل على الغرة والتحجيل وليس على الوضوء. نعم، ان الكلام يدور على الوضوء. نعم، كلام الصحابة. لا لا، يلا، لان هذه الغرة والتحجيل خاصة بأمة الرسول. اي صحيح، هذا مفهوم، يعني رتب هذا الفضل على علة. اي شير هو أثر الوضوء. أثر الوضوء، نعم، أثر الوضوء. ترتب الحكم على أثر الوضوء. إيه؟ هذا دل على أنه فرض. على إيش؟ على أنه فرض. فرض، ما هو الفرض؟ الوضوء. إيه؟ إذن كيف رتب الحكم هنا أو الفضيلة على الأثر؟ لكن هو يقول الآن بأن الحديث دليل على فضيلة الوضوء. احنا قلنا بأن الحديث رتب الفضيلة على الغرة والتحجيل. زيد، لأن غالب الأعضاء الوضوء تكون في الغرة والتحجيل. نعم. إن الغرة والتحجيل نتجان عن الوضوء. نتجان عن الوضوء، صحيح. أنت كيف أن تجد المقصودة؟ لأنه إذا رتب الفضل على المستحب فهو من باب أولى وأحرى، يشمله زيد الواجب. مفهوم هذا؟ إذن فدلالة الأجر أو فدلات الحديث على فضيلة الوضوء من باب أولى وأحرى، لأن الغرة والتحجيل هما فقط مستحبان، وإذا رتبت الفضيلة والأجر على المستحب فالفرض من باب أو لا أحرى، مفهوم هذا؟ فالفرض من باب أو لا أحرى يكون داخلا في الفضيلة وداخلا في الأجر. من فوائد الحديث أيضا، نعم يلا، الله في نعم لا لهذا سبق يعني أنه إذا قلنا بالقول الذي يقول به قناة الغرة في التحجيب هذا ليس بواجب، قلنا مستحب يعني، هذا يعني عرفناه من الفائدة السابقة. فائدة بلاغية ويتشريف المضاف إليه في قوله أمتي، أمتي نعم، هذه فائدة بلاغية، تشريف المضاف إليه في قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي، نعم. لا أثر وضوء يستحب أن يكون من الكير ويستحب أن يكون من الكير، أن يكون من إيش؟ نعم، يعني أن أثر الوضوء يصح أن يكون من الفعل وأن يكون من الماء المستعمل في الوضوء. الله، من فوائد الحديث أيضا اجتهاد الصحابة مع وجود رسول الله. اجتهاد الصحابة مع وجود رسول الله، كيف ذلك؟ كيف ذلك يعني اجتهاد الصحابة مع، كيف استفدت ذلك؟ حيث قال أبو هريرة من استطاع منكم أن يطيل الغرة فليفع، يعني لكن من الذي أخبرك؟ هل قال هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف؟ الجواب أنت؟ نعم، يعني من أخبرك بهذا؟ هو إيه؟ ما قلته صحيح، اجتهاد الصحابة في زن رسول الله هذا كان واقع، لكن كيف استفدته من الحديث؟ اجتهاد الصحابة في زن رسول الله هذا واقع، فقد اجتهد عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وتيمم حيث أصبح جنبا وكان اليوم شديد البرد، واستدل بقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكد إقراره بتبسمه صلى الله عليه وسلم، واجتهد عمار بن ياسر هذه القضية الصحيحة. إذن هذا الذي قلته بشرط أن يكون أبو هريرة قد قال هذا زيد، لكن الظاهر أنه قاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من فوائد الحديث أن الراوي أو الداعي مثلا ينبغي أن يستتر بشيء يستغرب منه. أي نعم صحيح، يعني على من قال بأن أبا هريرة كان يستتر، يعني هذه حكمة دعوية، هذه حكمة تربوية أو دعوية، وهي أن الإنسان إذا اجتهد اجتهادا يستغربه الناس منه فينبغي أن لا يظهر به أمام الناس حتى لا يفتنه، ينبغي أن لا زيد. أيوة هذا جميل جميل، وكم نحن في حاجة إلى مثل هذا النوع من العمل وهذا النوع من التربية، أنك عندما ترى شيئا في الشرع أنه الحق والمسألة فيها خلاف، لكن يترجح لديك أنه الصواب وأنه الحق، وأنك لو أظهرته أمام الناس لكنت فتنة للناس في ذلك، فينبغي أن تختفي بذلك العمل، تقرب به إلى الله في خاصة نفسك، لكن الناس لا يفهمونك، إذن فاستتر به عن الناس. هذا يدل على ماذا؟ على فقه الصحابة وما آتاهم الله تعالى من حكمة بالغة. نعم، أيضا من فوائد الحديث ترغيب في الوضوء، حيث أن إنه رتب عليه هذا الأمر الذي يكون في الصحابة. أين؟ أي نعم صحيح، الترغيب في الوضوء على مذهب من يقول في المداومة عليه وتكراره، أو على مذهب من يقول في الزيادة على محل الفرض، لكن على كل حال الحديث يدل على الترغيب في كثرة الوضوء. من فوائد الحديث أيضا، نعم نعم، ما وجه إفادة الحديث؟ ما قلت